من إليك تضرعي ورجائي وإليك أمر الخلق في العلياء يسر بفضلك كل أمر معسر واغفر ذنوبي بسر سيد الشفعاء يا من لجلاله يجري السحابة ويا من كلما نودي أجابا ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي ليس لها من غافر إلاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناداك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري أنت الكريم أنت الكريم ومن يجود بكرمه إلاك وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة والنعمة المزداة من كرمه مولاه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم لذا قال النبي الكريم أدبني ربي فأحسن تأديبي فعقب عليه رب العزة وعلمه من علمه كثيرا وقال له وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما جعله رحمة مهداة لكل الخلق والبشرية فقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها السادة أتدرون أي ليلة هذه هي ليلة الاثنين هي ليلة الاثنين ليلة ميلاد سيد الثقلين فلنكثر من الصلاة والتسليم عليه فيها في ذكرى تكريم أم راحلة كريمة نجتمع على مائدة القرآن الكريم مستضيفين لحضراتكم من قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي نبت بيت القرآن الطاروطي بالشرقية ليتلو علينا من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا سائلين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته وأن ينزل علينا من شآبي برحمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Thank you. وما أرسلنا وعليه وعباد

ولا يزنون

والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا وسلاما خالدين فيها نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. هكذا إخوة الإيمان كانت وصايا المولى الرحمن فيما تيسر من آيات سورة الفرقان، ولقد أمتعنا بالإجابة والإبقان، وبما لديه من صوت نبي كروان على إذاعات مصر وإذاعة القرآن، ونبت البيت الطاروطي القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. نشكر لحضراتكم جميعا باسم أسرة الراحلة الكريمة، إلى كل من أدى واجب العزاء سنة سيد الأنبياء، وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية والإذاعية الحاج عبد الصادق البقري المقيم بسلمون، وإلى أصحاب الفراشة الذهبية الكبرى الحاج صلاح أبو الليل وإخوته والمقيم بسنون. أيها الإخوة الكرام، شكر الله سعيكم جميعا، وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.